إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شهر الله المحرم بين اليقظة والغفلة. معاشر الأحبة، قد ودعنا عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستقبلنا عاما جديدا هو عام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ويقول سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ثم قال: وصفر مدر ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان. إذن شهر الله المحرم هو أول شهر في العام، لأن العام الذي نعنيه ليس العام الميلادي، وإنما نعني العام الهجري المميز لهذه الأمة الذي بدأ التقويم له بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأ عد الشهور فيه بأول شهر بعد موسم الحج. فكان شهر الله المحرم هو أول شهور العام، وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هي أول عام. إذن قد مضى على هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم 1443 سنة. هذه السنين أو هذه السنون إنما يضبطها أو تضبطها منازل القمر، يضبط الأشهر فيها منازل القمر. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يبدأ الشهر بظهور الهلال، ثم يكبر ظهور القمر حتى يصير بدرا، ثم يبدأ في التناقص حتى يعود مرة أخرى كالعرجون القديم. فتكون السنة 12 شهرا قمرية، شهر الله المحرم، ثم صفر، ثم ربيع الأول، ثم ربيع الثاني، ثم جماد الأولى، ثم جماد الآخرة، ثم يأتي شهر رجب، ثم شعبان، ثم رمضان، ثم شوال، ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة، وبها ينتهي العام. فإذا نظرنا إلى شهر الله المحرم الذي نحن فيه الآن، وجدنا أنه الشهر الثالث من الأشهر الحرم المتواليات. الأشهر الحرم المتواليات شهر ذو القعدة ثم شهر ذو الحجة ثم الثالث منها شهر الله المحرم، فهو من الأشهر الحرم. والأشهر الحرم أشهر بينها الله في كتابه وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته لنعلم حرمتها. والأشهر الحرم تعظم فيها الحرمات، فلا يكون فيها عدوان ولا قتال، تعظم فيها الحرمات فيتجنب الناس اقتراف الذنوب والمعاصي، لأن الوزر المترتب عليها في هذه الأشهر أعظم، ولا يظلم الناس فيها أنفسهم بالتقصير في الطاعات، فهي أشهر الحرم. ولذلك لا نستغرب إذا وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى هذا الشهر أنه أفضل شهر في صيام النافلة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: أعظم الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأعظم الصلاة أو خير الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، يعني الصيام فيه مفضل، وخاصة في العشر الأوائل منه، كما قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كان السلف يعظمون 13 يعظمون العشر الأواخر من شهر رمضان كما نعلم لأن فيها ليلة القدر، ويعظمون العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لما سبق أن بينا ما فيها من فضائل وما فيها من درجات، ويعظمون العشر الأوائل من شهر الله المحرم. فنحن في أيام كان سلفنا الصالح يعظمونها، وتعظيم الأيام إنما يكون بالإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات. نحن لا نعظم الأيام بحفلة ولا إظهارها كعيد ولا ابتداع، وإنما نعظم الأيام كما نبهنا إلى ذلك سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فقال: خير الصيام بعد صيام رمضان هو صيام شهر الله المحرم، فهل لك من نصيب من صيام في هذا الشهر لتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخير الصيام؟ وكلمة خير الصيام أي أشد خيرا لصاحبه وأعظم أجرا لصاحبه وأعظم قربى يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أن العشر الأوائل من شهر الله المحرم تختم بيوم مشهود عظيم مشهور، هو يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يوم عظيم ويوم مشهود. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان أهل مكة يصومون يوم عاشوراء في الجاهلية، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يتخذونه عيدا ويصومونه، فقال لأصحابه: ألا فصوموه. فلما فرض رمضان كان صيام عاشوراء في التخيير، من شاء صامه ومن شاء تركه. وكلمة من شاء صامه ومن شاء تركه لا تعني أن صيامه قليل الأجر، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله عز وجل أن يكفر سنة قبله. وتكفير الذنوب بالصيام أمر مشهور لا نمل أن نكرره. هناك ذنوب صغائر لا نهتم بها ولا ننتبه إليها، وإنما تتكاثر على الواحد منا إذا أهملها حتى تهلكه، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على قلب الرجل حتى يهلكن. فنحن إذا وقع منا ذنوب ومعاصي صغيرة لم ننتبه إليها، فتأتي رحمة الله بنا وعطفه علينا سبحانه وتعالى وشفقته بنا أن جعل لنا مواسم وأيام إذا أطعنا الله عز وجل فيها كفرت هذه الذنوب، ومن ذلك صيام يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود سؤالا واضحا: لما تحتفون بهذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم عظيم، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه من بني إسرائيل من فرعون وملئه وجنوده، وهذا الذي سجله القرآن. قال تعالى عن جيش فرعون وبني إسرائيل الذين خرجوا معه، قال: فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. بلغة الواثق الذي عنده ثقة ويقين في الله عز وجل قال: كلا إن معي ربي سيهدين. هو لا يدري كيف سيهديه ربه للنجاة، البحر أمامه وفرعون وجنوده من خلفه، فجاء الوحي من عند الله عز وجل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فلما نفذ موسى الأمر وهو لا يدري لما يضرب البحر، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم. انفلق البحر إلى فرقين، عن اليمين فرق كالطود الجبل، وعن اليسار كذلك. قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، أي أغرى الله عز وجل فرعون وجنوده أن يقتربوا من موسى ومن معهم ينزلون إلى البحر. ومما من الغرائب والعجائب أني قرأت للعلامة الشوكاني قولا: لما نزل فرعون وجنوده وراء موسى وقومه؟ قال: تكبر فرعون فقال لملئه وقد رأى البحر قد انفلق: إنما انفلق البحر خوفا مني، كبر، إنما انفلق البحر خوفا مني. وهكذا قد يرى أناس الآيات الواضحات البينات، ولكن طمس الله على أبصارهم وبصائرهم فيفسرونها بتفسيرات أخرى، لم يرى أن هذه معجزة فينتبه، لأن الله هو سبحانه وتعالى الذي يجري الماء وهو الذي بيده يوقف الماء، وإنما تبجح قائلا متكبرا: ما أرى أن البحر قد انفلق إلا خوفا مني، فطمع فنزل. وهذا الذي قاله تعالى: وأزلفنا، أي قربنا، وأزلفنا ثم الآخرين، ونجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية، آية عظيمة على قدرة الله، آية عظيمة على هلاك القوي ونجاة الضعيف. ألا يعتبر الناس إن من يتجبر بقوته لا يدري أن الله سبحانه وتعالى أقوى منه. ولذلك لما اشتكت بني إسرائيل إلى موسى وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، قال لهم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ثم قال لهم أيضا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. المؤمن الواثق إن رأى عدوه قوي لابد أن يكون نظره بعيدا إلى أن الله هو الأقوى. إن كنت عاجزا عن أن تواجه قوة عدوك المتجبر فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يهلكه وأن تكون أنت مكانه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وقد تحقق ذلك. فهذه آية وعلامة ومناسبة تستحق الشكر، فكان صيام اليهود هذا اليوم شكرا لله على نجاة نبي من أنبياء الله ورسول من أولي العزم من الرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، إن كنتم أنتم تشكرون الله على نجاة موسى فنحن أولى، لأننا الذين اتبعناه على منهاجه وطريقه ورسالته وأنتم خالفتموه، حرفوا التوراة وبدلوا الدين وكتبوا الكتاب من عندهم ثم زعموا أنه من عند الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أخي الحبيب انظر إلى يوم عاشوراء من هذا المنظار، من هذا المعنى أنه يوم عظيم نجى الله فيه موسى فصامته بنو إسرائيل ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وأمر النبي بالصيام صيام يوم عاشوراء كان على سبيل الوجوب، لما صح أنه كان أهل المدينة يصومون هذا اليوم ويصومون أبناءهم، يعود أبناءهم الصغار على صيامه، وهذا أمر طيب. بعض الناس يعاقب ابنه الصغير إذا أصر أن يصوم، دعه يصوم على حسب ما يقدر. فكانوا يصومون أبناءهم ويأخذونهم إلى المسجد بعيدا عن البيت وبعيدا عن مكان الطعام، فإذا بكى الطفل طلبا للطعام قالوا كنا نعطيه اللعب من العهد حتى يتسلى بها إلى أن يأتي وقت الطعام. فلما فرض شهر رمضان أصبح الشهر هو الفريضة وأصبح صيام عاشوراء هو النافلة، وهذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو فعل سلفنا الصالح، ألا فلننتبه إلى ذلك، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه، وبعد، حتى تكتمل الفائدة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتبع أهل الكتاب في أي أمر من الأمور وخاصة في أمور العبادات. فلما جاء النهي من عند الله عن موافقة اليهود في هذا اليوم، أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إحياؤنا لهذا اليوم بالصيام فقط، لكن اليهود كانوا يصوموا ويجعلوه عيد. ثبت أن أهل خيبر كانوا في يوم عاشوراء يلبسون نساءهم أحسن الثياب ويلبسونهم الحلي ويجعلونه يوم عيد فيه من الاحتفالات والأغاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا، تميزوا بالصيام فقط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي حديث آخر قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعلم الصحابة كيف تكون المخالفة لهؤلاء. فاستقر أمر صيام يوم عاشوراء على صور ثلاثة، على صور ثلاثة. الصورة الأولى أنك تصوم يوم عشرة بس، يوم عاشوراء، وهو داء اللي فيه الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة المضى. أو أن تصوم كما تمنى رسول الله أن يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، توفي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع ولم يدرك شهر المحرم الذي بعده، ولكنه تمنى ذلك. فقال العلماء: هذه أفضل صورة تصيب بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصوم التاسع والعاشر. فإن لم تستطع فصم العاشر والحادي عشر. وقالوا إن أكمل صورة بها تنجو من اختلاف الرؤيا واختلاف الأيام أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. هذه هي السنة وهذا هو الشرع. فما بال أقوام تركوا نسبة عاشوراء إلى نجاة موسى عليه السلام ونسبوا عاشوراء إلى الحسين. حقا الحسين بن علي رضي الله عنهما قتل يوم عاشوراء، ولكن هؤلاء القوم وأعني بهم الروافض الشيعة قبحهم الله قرنوا عاشوراء بمقتل الحسين فجعلوه يوم مأتم، لا في صيام ولا في قيام ولا في طاعة لله، وإنما هو يوم نياحة لطم الخدود وشق للجيوب، ويضربون أنفسهم كأنهم يعاقبون أنفسهم كما يقولون، لأنهم خذلوا الحسين ولم يخرجوا معه. وهذه بدعة، تركوا السنة ونسوا أن هذا اليوم عظم لأنه يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، وارتبط اليوم عندهم بهذه المحزنة وهذه النياحة، وهذا أمر قبيح نبرأ إلى الله منه ولا نرتضيه أبدا لأنفسنا ولا لغيرنا. عكسهم تماما جاء النواصب، والنواصب هم الذين ناصبوا عليا وأبناءه العداء، وكفروا عليا وكفروا أبناءه، وهم الذين قتلوا الحسين، فيجعلون يوم مقتل الحسين عيدا، يلبسون فيه الجديد ويوسعون على أنفسهم بالطعام وكأن موسم، لك موسم عاشوراء، ويوزعون الحلوى وغير ذلك، وهذا أيضا لا يليق وليس من السنة. ولذلك نجا أهل السنة المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من كلتا البدعتين، نجاهم الله أن كانوا وسطا بين أناس جعلوا عاشوراء ميتما وبين أناس جعلوا عاشوراء عيدا. نحن جعلناه يوما معظما نعظمه بالتقرب إلى الله عز وجل بصيامه. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم يوم عاشوراء وأن يجعلنا فيه من الطائعين. ربنا أكرمنا ولا تهنا، أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم أنزل علينا رحمتك من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والشقاق والنفاق، واجعلنا ممن يسيرون على نهج رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقم الصلاة.